دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق. الورق ورقنا مع شريف عمر. الكاتب والروائي الكبير أستاذ أسامة غريب، تسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ خش رايح برجلك اليمين. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيد حضرتك؟ أهم وأخطر ورقة وقعت في إيدي كانت ورقة بنكنوت بقيمتها 10,000 كروزيرو. والله كنت ماشي في نيويورك، الكلام ده كان أول زيارة ليا لنيويورك، وكان فلوسي خلصت وبحلم ان انا الاقي فلوس، فلقيت ورقة في الشارع مكتوب عليها 10,000 كروزيرو، ودي كانت عملة برازيلية، فبقيتش مصدق نفسي، خدتها وطلعت جري على البنك، قلت لنفسي دي لو كان الكروزيرو ده الواحد بدولار يبقى ده 10,000 دولار، لو الكروزيرو ده كل 10 يبقى 1,000 دولار. احلام الثروة بقى. والله. وبعدين وصلت للبنك فقال لي اوكي، وراح مدد ايده، راح مناولني 75 سنت. كمان. والله 75 سنت، 3 كوارتر كده، محصلتش دولار. حلوين. فدي كانت اجمل ورقة، بس طلعت وهمية. ورقة من جورنال حضرتك لازلت محتفظ بيها حتى الآن؟ والله كان أول مقال نشرته في المصري اليوم، كان سنة 2005، احتفظت بيه للذكرى، يعني كنت متصور إن هو يعني ذكرى حبقى فرحان بيها فيما بعد يعني، بس موجود لغاية. كان عنوان المقال تداول السلطة والإنسان المحترم. حضرتك قلت كنت فاكر إن أنا هبقى مبسوط بيها بعد كده. لا، ما بقتش مبسوط بيها ولا حاجة، بس هي كانت الفكرة إن أنا كنت فاهم إن دي دنيا جميلة يعني، وإيه دنيا جديدة علينا سعيدة، على رأي الأستاذ عمر بطيش. هل ورق الجرايد حاليا قيمته المادية دلوقتي أغلى من قيمته الفكرية أو قيمة ما يكتب فيه؟ طبعا الورق غالي، لكن اللي بيتكتب فيه ما يسويش حاجة خالص يعني، وعشان كده الأولى أننا نلغي الصحف الورقية كلها بالكامل، ما عادش ليها قراء. هل في ورقة قلبت عليها الدنيا؟ كانت ورقة بمية جنيه قلبت عليها الدنيا، بس ما لقيتهاش. كنت في ليلة مفلس وبحلم بيها. دي سرقت دي. دي اتلطشت، ما لقيتهاش. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ اللي بكشف له كل ورقي مراتي، هي بالنسبة لي السند يعني. الورق مش حلو، قلتها عن فيلم ايه؟ ما قلتهاش عن فيلم ايه؟ اللي قلتها عن فيلم ايه؟ يعني الأفلام اللي قلت فيها ان الورق حلو معدودة، انما كل الأفلام 90% من الأفلام الورق زبالة يعني. في مجال الكتابة حالياً، من هو الورقة الرابحة؟ ما فيش حد بعينه أقدر أقول إنه هو الورقة الرابحة، لكن في أوراق كتير رابحة على مستوى المادة، في كتب كويسة وفي كتب تافهة، لكن زي ما الكاتب الكويس بيبقى يقدر يجيب قراء كويسين، برضو الكاتب السخيف ممكن يكون عنده 100,000 قارئ سخيف. بطل من ورق تنطبق على مين؟ بطل من ورق نتنياهو طبعا، بطل من ورق، بطل من ورق فعلا يعني، فلسه راجل فلسه. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي جت في يعني خيال حضرتك امتى؟ جت في خيالي امتى؟ ده تقريبا كل يوم او يوم بعد يوم يعني، مواقف كتير قوي بصادفها بهذا الشكل يعني، او على الاقل مرتين كل اسبوع يعني. الكاتب الكبير والروائي الكبير استاذ أسامة غريب، لو اديت لحضرتك ورقة تكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ السؤال هيكون ليه ليه ليه يا عين ليه ليطال، او هو نفس السؤال اللي برضه شكوكو سأله قبل كده، قال ليه ليطال وليه لا، وده كان تساؤل منطقي جدا يعني، يحق لأي إنسان أنه يعرف ليلي أنا طال وهو ليلو لا، هتوجهه لمين؟ ليه ذوي الشأن؟ الوقت انتهى، لملي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.